في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. وأنقذت منها معقلا هضباته تلفع من نسج السحاب وترتدي وحيدا بثغر المسلمين كأنه بفيه مبقا من نواجذ أدرتي بأخضر مثل البحر ليس اخضراره من الماء لكن من حديد مسردي كأن الأنوق الخرس فوق غباره طوالع شيب في مفارق أسودي وليس قضيب الهند إلا كنابت من القضب في كف الهدان المعردي متى أنا في ركب يأمون منزلا توحد من شخص الشريف بأوحدي علاشت قميات كأن حداتها إذا عرس الركبان شراب مرقدي تلاحظ أعلام الفلا بنواظر كحلنا من الليل التمام بإثمدي وقد أذهبت أخفافها الأرض والوجى دما وتردى فضة كل مزبدي يخلن سماما في السماء إذا بدت لهن على أين سماوة موردي تظن به ذوب اللجين فإن بدت له الشمس أجرت فوقه ذوب عسجدي تبيت النجوم الزهر في حجراته شوارع مثل اللؤلؤ المتبددي فأطمعن في أشباحهن سواقطا على الماء حتى كدن يلقطن باليد فمدت إلى مثل السماء رقابها وعبت قليلا بين نسر وفرقدي وذكرن من نيل الشريف مواردا فما نلن منه غير شرب مصرتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.